بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكملة الحديث السابق في التعليق على الدرس 16 من الدروس المهمة، وتكلمنا على العطاس وشيء من آداب العطاس، ومما يكمل به الباب السابق أنه يستحب خفض العاطس صوته، يعني يستحب الإنسان لا يرفع صوته بقدر الإمكان من العطاس، لأن لفائدة ذلك أنه لما كان العاطس غالبا يحدث صوتا رفيعا مزعجا، استحب له أن يخفض صوته، إما أن يضع يده أو يضع ثوبه مثلا أو غترته أو شماغه أو منديل أو غير ذلك، يضعه على فمه، وأيضا لأنه لا يأمن أن يخرج شيئا منه. فالغالب أن الإنسان إذا عطس فإنه قد يتراشق شيء من فمه، فاستحب له خفض ذلك وتغطيته، وكذلك لا سيما إذا كان أمامه أحد، إذا كان أمامه أحد فبعض الناس يعطس ولا يبالي، فينبغي الإنسان إذا أحس بعطاس وقرب العطاس أن يكظم ما استطاع، وأن أيضا أن يغطي فمه، أن يغطي فمه حفاظا على ذلك. وقد جاء في الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، يعني أمرين أدبان، تغض الصوت خفض الصوت وتغطية الفم. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكنه هما أدبان من آداب العطاس. ومن ذلك أيضا التشميت ثلاثا، فما زاد فهو زكام. حديث سلم الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى ثم قال له الرجل مزكوم. فهذا الحديث يعني يتبين أن العاطس إذا كرر عطاسه مرتين أو ثلاثا بأن يقال له في ذلك بعد ذلك مزكوم، بأنه يشمت في الأولى في الثانية وبعد ذلك يقال رجل مزكوم أو فيك زكام أو نحو ذلك. ومعرفة ذلك يعني في معرفة ذلك بمثلا معرفة العاطس، فيتبين العطاس المزكوم من غيره يتبين ذلك. ولهذا اختلف العلماء هل يقول بعد الثنتين أو بالثلاث، فبعض الأحيان يعطس الإنسان وليس به زكام، يعني ثلاثة وأكثر متتاليات، وبعض الأحيان يعطس الإنسان متفرقات، وبعض الأحيان يكثر العطاس وليس فيه زكام، بعض الأحيان يقل العطاس وليس وفيه زكام. فالمقصود والله أعلم أنه إذا حس أو سمع الرجل أخاه يعطس وفيه شيء من الزكام فهو بعد الثنتين على خلاف، أو بعد الثالثة كما جاء في الحديث الآخر شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، يعني فإنك لا تشمته، فإنك لا تشمته. ومن آداب أيضا من العطاس مثال العطاس أنه إذا عطس في الصلاة له أن يحمد الله، له أن يحمد الله، ولا يجوز لمن سمعه أن يشمته. فلهذا قد نقول هنا حالة لا يجوز تشمية العاطس فيها وهو إذا كان في صلاة، فلماذا جاز أن يحمد الله ولا يجوز لمن بجواره أن يعني يشمته؟ لأن حمد الله ذكر، حمد الله ذكر من الأذكار الموجودة في الصلاة، سمع الله لمن حمده وغير ذلك، فهو ذكر. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه رفع يديه وحمد الله وقال الحمد لله. فلو أن إنسان وهو يصلي بشر بولد يحمد الله في صلاته، أو بشر مثلا بنعمة أو سمعها هو، فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك، وصلاته صحيحة سواء حمد الله وهو قائم أو راكع أو ساجد أو غير ذلك له أن يحمد الله عز وجل عن النعمة. لكن لماذا لا يشمته؟ لأنه لو شمته أصبح من كلام الناس، وكلام الناس مبطل للصلاة، وكلام الناس مبطل للصلاة. فلهذا مثل السلام، السلام العكس، السلام عكس العطاس. السلام تسلم عليه ويشرع السلام على المصلي، لكن هو لا يرد عليك. لو قال وعليكم السلام بطلت الصلاة، لكن كيف يشير؟ ولهذا قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يستثنى من ذلك هذه الحالة، لأن الإشارة أقل من الرد. الإشارة هنا باليد أو بالأصبع أو بالرأس، ثلاث روايات، لكن أصحها اليد، هذه تكون أقل ولحال الصلاة، لأنه من كلام البشر. وكذلك أيضا فلو عطس وحمد الله في صلاته صح في ذلك. ومن أيضا كذلك أيضا من آداب العطاس، نعم، كذلك مما يعني يقرب من العطاس التثاؤب، ويستحب التثاؤب وهو من الشيطان. التثاؤب كما جاء في الحديث وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، كما جاء ذلك في الصحيحين. والتثاؤب يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، وكسل وإضافة إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات. وغالبا يكون الإنسان إما كسل أو عجز أو ضعف أو مثلا قرب النوم أو نحو ذلك بعض القراء يقول كثرة التثاؤب هذه يدل على الجن، أو على أن الإنسان في عين أو مس، وهذا لم يثبت شيء. فلا يجوز أن مثل لو إنسان بعض القراء يصير أو بعض المرضى يصير كسلان ومريض ويبي أحد يقرأ عليه مثلا، تجده يكثر التثاؤب فالقارئ يقول ما يعني يحس أن فيه شيء، أو أن قراءته جيدة، أو أنه كذا. أو كذلك المريض يظن أنه إذا تثاب أنه ممسوس أو مجنون أو مسحور أو غير ذلك. فالتثاؤب لا يدل على شيء إلا ما دل الدليل عليه، وليس هناك دليل صحيح فيما أعلم على أن التثاؤب دليل على مثل هذه الأشياء. نعم هو من الشيطان، هو من الشيطان، لكن لا يعني أنه من الشيطان أنه دليل على إنسان معيون أو مسحور أو غير ذلك. ويستحب كظم التثاؤب ويكظم ما استطاع. التثاؤب كظمه على حالتين، حالتين. الحالة الأولى أن يكظم بنفسه، يكظم شفتيه بقدر الاستطاعة، بمعنى أنه يغلق شفتيه بقدر الاستطاعة. وإذا غلبه التثاؤب فإنه يضع يده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتثاؤب من الشيطان، فإذا التثاب أحدكم فليرد ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال ها، بعض الناس يقول ها يعني من التثاؤب أنه يضحك ضحك الشيطان. ومعلوم أن الإنسان مأمور أن يجتنب ما عمل الشيطان ولا يتخلق بأخلاق الشيطان. كثير من الناس يتثاؤب وتسمع صوته من أمتار، فينبغي الإنسان يحرص خصوصا في الصلاة. بعض الناس في الصلاة ما تسمع إلا التثاؤب، وهذا غلط. في الصلاة أهم وأعظم، ولهذا جاء في بعض الروايات وهو يصلي فليرده حتى ولو كان يصلي فإنه يضع يده على فمه. ولاحظ قوله يضع يده بمعنى حتى يغلق الصوت. وضع اليد اختلف العلماء في وضع اليد، بعض العلماء قال يضع يده هكذا، يضع يده بمعنى أن يعكسها. لماذا؟ قالوا لأنه كانوا يرد الشيطان أن يدخل، أن هذا ذكر بعض الفقهاء أن يضعه، وليس في هناك صفة مخصوصة في الوضع، لا سواء الظاهر أو الباطن. وقال بعضهم أيضا أنه يكظم باليد اليسرى، يكظم باليد اليسرى. لماذا قال هذا؟ لأنه هذا من إزالة الأذى وأنه من الشيطان. وبعضهم قال لا، أنه من السنة الكظم فيستعمل اليمنى. السنة ما جاءت لا بهذا ولا بهذا، فمن كظم باليمنى فلا ينكر عليه، ومن كظم باليسرى فلا ينكر عليه، ومن وضع يده هكذا أو وضع يده هكذا الأمر فيه سعة. المقصود أنه يضع يده ليغلق ما الصوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استتاب أحدكم فليكظم ما استطاع، هذه الحالة الثانية. وقالوا: فليرد ما استطاع ولا يقول آه آه أو ها، يعني أي صوت يخرجه. فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك به أو منه. إذا تذاب أحدكم في الحديث الآخر فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني هذا في دليل على أنه يمسك الفم، فعلى هذا تكون الوضع بالباطن أقرب، والله أعلم. هناك أيضا مسألة وهو الاستعاذة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعضهم قال يستعيذ بالله حينما يقوم يتذاب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعض الناس يتعوذ. وإذا سئل عن ذلك قال إن الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقال إن الشيطان تثاؤب من الشيطان ومشروع الاستعاذة. هو لم يرد شيء منصوص عليه في هذا الباب، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أشار إلى الإمساك، إلى إيش؟ إلى حالتين: الكظم أو الحالة الثانية إغلاق الفم. أما الاستعاذة فلم يرد، فلهذا القول الثاني أنه لا يستعيذ، وهذا أقرب أنه لا يستعيذ، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى ذلك ولا نبه على ذلك. مع وجود هذه الحالة، مع أن الاستعاذة مشروع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الاستعاذة فيما يقارب أكثر من 20 موطن، وليس التثاؤب وليس التثاؤب منها. فعلى كل، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يبدع من يستعيذ لا يبدع في هذا، لا شك. نقول الأقرب أنه لا يستعيذ، لكن لو إنسان استعاذ فإنه لا يبدع، لأنه قد يدخل في عموم هذا النص، له وجه والله أعلم. فلهذا يكظم ما استطاع، وكذلك أيضا يضع يده على فيه فقط لا غير. وأما الاستعاذة القول فهي الأقرب والله أعلم عدم فعلها، لأنه لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما إذا استعاذ ولم يكظم فهذا هو الذي ينكر عليه، يعني بعض الناس يستعيذ لكن ما يكظم، فهو هنا الحلة، يعني ما لم يرد في بدل السنة، يعني لو أن الإنسان استعوذ بدون أن يضع يده فهذا مما ينكر عليه، لأن الاستعاذة هنا أولا يعني فيها خلاف، ثانيا هو استبدل السنة. فلا نقول والله الاستعاذة أمر مطلوب والشيطان يعني يضحك وهذا من الشيطان، نقول الله حكيم عليم، هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هناك إذا استعاذ وهو يصلي، كما أشرنا في بعض الروايات إذا تثاءب وهو يصلي، فقول وهو يصلي هنا خرج مخرج الغالب، لأن أهمية الصلاة أن تكون على أكمل جمال وأحسن بها ومنظر، فليست يعني الصلاة محل لفتح الفم ومثلا النظر ونحو ذلك، هي للأدب. فلهذا لو تثاءب وهو يصلي فإنه يشرع له أن يحرك يده ويكظم، وأن يكظم تثاؤبه، ولا يعتبر هذه حركة غير مشروعة، بل هذه حركة مشروعة مطلوبة، وهو يصلي المقصود أن العطاس بمسائله وآدابه، وكذلك التثاؤب، هذه من الآداب التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها وأن يتعودها وينشأ عليها. وكثير من الناس يعني يتساهل خصوصا بالعطاس، العطاس وإجابة العاطس أو التثاؤب أو غير ذلك، هذا من آداب المسلم مع نفسه، ومن آداب المسلم مع غيره، مع نفسه يتأدب ويعمل بما جاءت به السنة حتى لو كان ما عنده أحد، وكذلك مع غيره، لأن مثل هذا التثاؤب يعني الإنسان لو فتح فاه عندك تكره أن تنظر إلى فمه ونحو ذلك، خصوصا بعض الأحيان الأكل في فمه أو العطاس، تجد الإنسان يأكل ثم تغلبه العطسة ونحو ذلك فيعطس ولا يبالي، فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. وهذا الآداب والجمال كلها مراعاة للناس، مراعاة للآخرين بأن لا يلحق بهم ضرر أو يؤذيهم. ولا يقول بعض الناس والله هذا غصب علي، هذا غصب علي، هو من نفسي. لا صحيح، هذا غصب عليك ولا شك في ذلك، لكن ينبغي لك أن تتأدب. هناك آداب جعلت الشريعة سياج وآداب تتخلق بها أمام الجلسة، فهي من آداب الجليس ومن آداب المجلس ومن آداب الإنسان مع نفسه. وسيأتي إن شاء الله من الآداب عيادة المريض في درس قادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر.